ملاحظة، ملحوظة ثانية نرجو التنبيه عليهما، بعض النساء يحضرن معهن خادمات متبرجات، كذلك يحضرن الأولاد الصغار الذين يحدثون ضوضاء وصياح في المسجد، نرجو ملاحظة ذلك. التبرج مو من الخادمات حتى من السيدات، التبرج هو محرم، وهو من السيدات أكثر وأقبح، فهو من سادات سيداتهم ومن بنات المسلم المعروفات أشد وأخطر. ولهذا قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالواجب على النساء البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة والمصلحة، فإذا خرجنا بغير التبرج، والتبرج هو إظهار المحاسن والمفاتن والزينة التي تفتن الناس، سواء كانت من السيدة التي هي المخدومة أو من الخادمة أو منهما جميعا، كله محرم، كله محرم من الجميع. والواجب على ولاة الأمور، ولاة أمر المرأة، ولاة أمر الخادمة، أن يمنعوهن من هذا الشيء، ولا يخرجن إلا للحاجة والمصلحة بالتستر والحجاب وعدم الطيب وعدم أسباب الفتنة، والله المستعان. أما بزور هذا يختلف، إن تيسر لها بقاء الزور في البيت عندما يحفظهم هذا طيب، وإلا يتيسر خرج بالطفل وصالته، وكان يصلي، كنا يصلين مع النبي ومعهن أطفال يسمع النبي صلاة الصبي عليه الصلاة والسلام، لو يخفف الصلاة وقد عزم على تطويلها بعض الشيء من أجل ما يسمع من صراخ الصبي وبكائه فتفتتن أمه. وقد لا يكون لها حيلة، إذا كانت ما عندها حيلة ليس لها حيلة إلا أن تبقى أو تخرج به. قد يكون خروجها لسماع الفائدة سماع العلم أصلح من بقائها في البيت، ولو صح على بعض الناس ولو حصل من بعض الضرر، لكن حنانيك بعض الشدية ولو من بعض. نعم.